لم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام في القول الثامنة الترتيب، إنما قصد مطلق العدد في النهاية مجملة محصلة العدد الإجمالي ثمانية. أولهن بالتراب، قال أولهن أو أخراهن بالتراب، وكلمة أخراهن لا تصح، أولهن هي الأصح، وهناك إحداهن لا تصح. ويشمل ذلك كل كلب، سواء كان كبيرا أو صغيرا، رخص باقتنائه أو لم يرخص، معنى أسود أو أحمر أو أبيض، لأن فيه من الكلاب أنواع رخص الشرع في اقتنائه، لأن الإنسان إذا اتخذ كلبا أو اقتنى كلبا لم يرخص في الشرع ينقص من أجره في اليوم الواحد كثير أرقام. تصور بقى، طب الواحد بيدور على حسن واحد وديش الكفه كده امام شكله يوم القيامه وينتظر حسن عشان يربح بيها كفه الحسنات، ما فيش. طب احنا كل يوم بقى مسافرين ينقص من اجرنا قيراطا، ما هذا؟ اين هذه العقول الذين يقتلون هذه الكلاب في هذه الايام؟ لا حاجه لها، ما هي الا هي وتقليد للارض. كنت اقرا قبل كم ليله عرس ادري في بلده من بلدان اوروبا، عرس زفاف، ايه مال العريس؟ قالوا كلب. حول قوه الا بالله، قالوا ما فيش عقول، الخطر راح انتكس. ما هو ما في قوانين اليوم تجوز من المراه تزوج كلب، وتزوج من المراه تزوج، وتزوج من تسوغ ان المراه تزوج امراه سحار، وراجل يتزوج راجل، هذا موجود في قوانين، قوانين الغابات، مش تحضر هذا أبدا، نسأل الله العفو والعافية، قوانين الوحوش في البرية، نسأل الله العفو والعافية، هذه الوحوش عندهم قيود، هذه الوحوش عندهم قيود، لو في زريبة غنم كده والكبش بيقفز على النعجة، الكبش الثاني عنده غيرة، عنده غيرة، أما زراب الخنازير حد ولا حرام. ولذلك حرم الله لحوم الخنزير، وأباح لك لحوم الغنم والإبل والبقر. فنصر الله العظيم ينقص من أجل الرجل إيه؟ غير أرقام، واحد بس غير كده يحط الكلب في السيارة، يغسل الكلب، يعمل له دواء، يلبسه الدواء، أصل سلالة زي مش عارف منين، هذا كلام فارغ عاطل. نعم باطل. انا للمسلمين ان عقولهم تتلقى، اي والله هذا يدل على عين العقل، معناه وربما ان يكون للكلب طبيب واكل خاص وفراش خاص، والفقراء والمساكين لا يجدون الشيء هذا، فكلابنا ترزق بألف وفقراؤنا معدمون. هذه المصائب اليوم الذي لا يعيش بها. رخص الشارع في كلب المشي، رخص في كلب الزرع، رخص في كلب الدار حراسه، معناها لا باس بها. كلب المشي، كلب الزرع، نعم، كلب الدار حراسه لا باس بها. الكلب الصيد ايضا، الانسان احيانا يحتاج الى كلب الصيد، لا بأس، لا ينقص من أجره مقتنين شيء، إنما الذي يأخذه لغير هذه الأغراض التي أباحها الشرع فإنه ينقص من أجره قيراطا. وأيضا لا يجوز بيع الكلب ولو كنت محتاجا إليه، إنما يبذل بذلا للرجل إذا احتاج إليه، إلا أن يكون هذا الرجل قد اشتراه بمال فلا بأس، إن احتاج أخوه إليه فبدل له هذا المال فلا بأس، لكن أصلا أن الكلب لا يباع أصلا، إنما يبذل بذلا، يعطى عندما احتاج كلب للزرع، كلب المشي،